كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم إنني أقول يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل، ومنه الاختلاط، وقد عاش الصحابة زمنا قبل فرضه في المدينة وفي مكة نحو من 17 عاما، وأما بعد فرضه فخمسة أعوام نبوية فقط. الحجاب فرض على النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته ب5 سنوات، ولهم في ذلك طبعا مرويات وقصص في كتب السنة والسير، وكان فرضه 5 من الهجرة، وهذا بدليل في البخاري، أخرج البخاري عن أنس قال نزل الحجاب لما ابتنى النبي، يعني تزوج الرسول بزينب بنت جحش، قلت وذلك قريب 5 من الهجرة، قال صالح بن كيسان نزل حجاب رسول الله على نسائه في ذي القعدة 5 من الهجرة، رواه ابن سعد. بل جزم ابن العربي في احكام القرآن انه 6، وعلى هذا فيكون النبي عاش بعد فرضه 4 سنين أو 5 سنوات فقط. وكثير منهم، اعني الذين يقولون بدلائل الاختلاط قبل ان يفرض الحجاب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف موضعها في ذلك. اسمعوا بعض الادلة ونفند الشبه فيها. الاستدلال بما جاء في حديث سهل ابن سعد قال لما عرس ابو سيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قرب اليهم الا امرأته ام اسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام سقته تتحبه بذلك. ثم عقب بقوله ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطته. فهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب، فإن الحجاب ولوازمه فرض في قريب 5 وهذا العرس كان قبل ذلك. فزوجته حينما تزوج أبو سيد كان اسمها سلامة أو سلامة بنت وهب، ولها منه كذلك أولاد. يقول النووي على هذا العرس في المنهاج شرح مسلم قال هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، وبهذا قال القرطبي. 2، الاستدلال بما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لما خرجت سودة لحاجتها ليلا، قال بعضهم معلقا وفيه الإذن للنساء، أي نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى. انتهى. أولا نقول الخروج للحاجات لا ينكره أحد طبعا بضوابط. ثم إن هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحا، ففي البخاري كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك يا رسول الله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، ثم أنزل الله آية الحجاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاستدلال بحديث عائشة أنها لما قدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام تقول وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبا بكر يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت عائشة فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال الرسول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذا النص صريح أن هذا كان لما قدم النبي المدينة، يعني قبل فرض الفرائض حتى الصلوات والحج والصيام، وقبل فرض الحجاب بخمس سنين. وبين ذلك ابن بطال في شرح الصحيح، قال وكان ذلك قبل نزول الحجاب. وأما ما يستدل به من حديث عائشة أنها قالت دخلت علي، دخلت على دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء، قالت فاضطجع على الفراش إلى آخر الحديث. هنا يقول الحافظ البيهقي في الآداب بعد أن خرج الحديث وكان ذلك قبل نزول الحجاب، يقول الحافظ ابن رجب في الفتح هذا كان قبل نزول الحجاب. ثم أيضا نبين أن الأمة حينما يطلق، الأمة تطلق على غير الحرة أو على الحرة غير البالغة، فإذا بلغت تسمى امرأة. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ويبين أنهما كنا إماء، ويوضحه في رواية أخرى وعندي جاريتين من جواري الأنصار، يعني من إماء الأنصار. وأما الاستدلال ما جاء بحديث عائشة في الصحيحين من خروج سودة لحاجتها ليلا، وقد تقدم أن الواقعة فرضت قبل الحجاب. ثم نقول لا أحد من أهل الإسلام يمنع المرأة أن تخرج لحاجة، ثم ألا يعتبر من قال بقصد الخروج؟ نقول له إن المرأة في الإسلام ما منعت أن تخرج لحاجتها، بل هذا فيه دليل أن سودة لما خرجت في الليل أنها تبحث عن الستر، وتبحث كذلك عن الحشمة رضي الله عنها وأرضاها. أما الاستدلال ما جاء في حديث أبي هريرة أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، فقلنا ما معنى، فقلنا ما معنى إلا الماء، يعني ما عندهم إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت الطعام وأصبحت السراج وجوا كذلك نومت الأطفال. ثم بعد ذلك قال لها فلنجعل أنفسنا كأننا نأكل، يعني نجعل الضيف ينظر إلينا كأننا نأكل الطعام حتى لا يستحي ويأكل. فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الحافظ إن الرجل الأنصاري هو عبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة قتل بموته سنة 8 والله أعلم. ثم إن هذا لا يثبت زمنه، والاستدلال بهذا بعيد، فتلك ضرورة شديدة. فقد جاء في إحدى الروايات كما عند إسماعيل القاضي أنه لم يطعم 3 أيام، وإنقاذ رجل من الهلاك لا يلتفت معه إلى وجود امرأة في مكان بليل دامس. ثم أيضا يستدلون بما جاء عن فاطمة بنت قيس، وهذا فيه قضية فيما تتعلق في القواعد من النساء، أخت الضحاك بن قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتقلي إلى أم شريك. وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت سأفعل. فقال لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. ولكن انتقلي إلى من؟ إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، إلى آخر الحديث. هذه المرأة التي تسمى أم شريك كانت من القواعد كبيرة صالحة، واسمها على الصحيح غزيلة بنت داود ابن عوف ابن عمرو بن عامر ابن رواحة. والقواعد كما تعرفون لا يخاطبن بالحجاب، والاحتراز من الرجال بنص القرآن. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. قال المفسرون من السلف كعطاء وسعيد بن جبير والحسن: هي المرأة الكبيرة التي لا تلد. يقول ابن عبد البر في التمهيد معلقا على هذه القصة: ام شريك ففيه دليل على ان المرأة الصالحة الكبيرة لا بأس ان يغشاها الرجال، يعني يدخلوا عليها ويتحدثون عندها وكذلك يريدون حولها. واذا قيل تجالت المرأة فهي متجالة، يعني جلت جليلة اي كبرت وعجزت، وهذا حكم الله تبارك وتعالى. اما الاستدلال بما جاء عن سالم ابن شريج ابي النعمان انه يقول: سمعت ام صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في اناء واحد ثم يقولون هذا دليل على الاختلاط. نقول: ام صبية محكومة بحكم الاماء، فهي جارية من جوار عائشة، وكما روى البيهقي في الدعوات من طريق محمد بن اسماعيل عن عبد الله بن سلمة عن ابيه عن ام صبية الجهنية، وكانت جارية لعائشة. وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها، وبه ينتقض الاحتجاج. فالعماء كما هو معلوم بالشريعة غير مخاطبات بالحجاب مثل الحرائر، بل كان عمر بن الخطاب يضربهن على تشبههن بالحرائر وغير ذلك مما ذكره العلماء في هذه المسألة. ثم قضية الاحتجاج، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، والله إني لا أدري كيف يفهم منه الاختلاط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الرسول منع الرجال أن يخرجوا مع باب يخرجن معه النساء في المسجد، هل يعقل أن الذي يمنع الرجال والنساء بالخروج والدخول من باب واحد أن يأذن لهم قبل الصلاة يختلطون عند الوضوء؟ والرسول يقول: خير صفوف الرجال كما قلنا أولها وشرها آخرها إلى غيره، وهو قد جمعهم قبل الصلاة. هذا الذي لا بد أن لا يفهم به. يفسر ما أقوله الأثر الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار عن ابن جريج قال: سألت عطاء، ركزوا هذا في رد على الشبهة، عن الوضوء الذي بباب المسجد، فقال له إنسان: إن أناسا يتوضؤون منه. قال: لا بأس به. قلت له: أكنت متوضئا منه؟ قال: نعم. فرادته في ذلك فقال: لا بأس، قد كان على عهد ابن عباس وهو جعله وقد علم أنه يتوضأ منه النساء والرجال والأسود والأحمر، فكان لا يرى بذلك بأسا. يعني أنهم يتناوبون عليه على إناء واحد يتوضؤون منه جميعا، لا يعني أنهم يجتمعون في وقت واحد مثل ما يفعل اليوم كذلك عند الحمامات أكرمكم الله وعند الصنابير عند الوضوء. هذا ما يتعلق فيما قلنا في مسألة الوضوء. أما قضية الاستدلال بما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكر رجلا: ما علمت عليه إلا خيرا، ثم قال: وما يدخل على أهلي إلا معي. وهذا فيه دلالة أن الرسول لا يدخل أحد إلى بيته إلا معه. وقد استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط وجواز دخول الرجال على المرأة إذا كان زوجها معها، وهذا من الجهل العريض وعدم معرفة بحال بيوت الحجرات النبوية ولا بلسان حتى العرب. فالحجرات غرف معها باحات صغيرة مثل الساحات الصغيرة مكشوبة، وتكون عادة هذه للضيفان، والداخل على الباحة موصوف بالدخول وتسمى حجرة تبعا، وهذا بإجماع العارفين بالسنة والتاريخ والسير. ففي الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وأخرج الإسماعيلي في صحيحه والبيهقي عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي، تعني الحجرة والباحة مفتوحة السقف، وليست الحجرة المسقوفة التي تكون فيها المرأة عند وجود الرجال، لأن المسقوفة لا تصلها الشمس، وهذا معلوم حتى بالنظر في نص الكلام. يقول ابن حجر في الفتح في معنى الدخول: لا يلزم من الدخول رفع الحجاب، فقد يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب. ومثل هذا احتجاجه بلفظ الدخول في الحديث أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك. أما قضية الصلاة في المسجد وحضور النساء للمساجد، أولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن تصلي أو المرأة أن تصلي في المسجد، مع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام وأن صلاتها في بيتها أفضل لها، وقد احترز النبي لذلك عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة. من ذلك أنه جعل للنساء موضعا متأخر في المسجد، هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مع وجود النساء خلف الرجال ضبطا حتى للفعل والقول، ولا يظهرن شيئا من ذلك بلا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سهى الإمام قال: يسبح الرجل وتصفق المرأة، مع أنها في المسجد لكنها ما تتكلم، وكلامها وصوتها ما لم يكن به خضوع فهو ليس عورة. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، يعني بالصلاة، يعني إذا انتاب أحد النساء شيء في الصلاة صفقت، والتسبيح كما هو معلوم كذلك يكون للرجال. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خص النساء وخصص لهن بابا يدخلن معه ويخرجن منه في المسجد. الأمر الرابع أنه كان يتأخر، يعني إذا صلى بالناس إماما لم يلتفت على الناس، يمكث حتى ينصرف النساء فلا يختلطن مع الرجال، وهذا كما تقدم في حديث أسيد. وقد أخرج البخاري من حديث أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، يجلس في المحراب ولا يلتفت على الناس حتى يخرجن النساء ولا يختلط الرجال بالنساء. والنبي كذلك له خصوصية. فبعض أولئك الذين يستدلون على سبيل المثال باختلاط النبي بالنساء وفلي بعض النساء لرأسه وإردافه لأسماء، فهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي أبو المؤمنين يزوج النساء بلا وليهم لو شاء. قال الله تعالى عن لوط وهو يعرض نساءه أو نساء قومه: هؤلاء بناتي. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لم تكن بناته ولكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته. فهذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وبنحو هذا القول قال سعيد بن جبير وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم. قال أبي بن كعب في قراءة: وهو أبوهم، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية. وأما الاستدلال بما جاء عن ابي موسى الاشعري قال قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام بالبطحاء قال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قلت لبيك. قلت لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت، انطلق. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة. قال ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فقلت ففلت او ففلت رأسي ثم اهللت بالحج. هنا نقول لا يمكن ان يكون ذلك الا من محرم. قال النووي في هذه القصة في المجموع هذا محمول على ان هذه المرأة كانت محرما له، ولو ساغ ان استدل بكل فعل مجمل على ظاهره دون الرجوع للمحكم لا حللت الحرام القطعي بالظنون. ففي نصوص كثيرة يقال جاء فلان ومعه امرأة واستدل بذلك على جواز الخلوة واتخاذ الاخدان والعلاقات المحرمة، لانه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهما. والاصل في الشرع ان الرجل اذا وجد مع امرأة تحمل على انها من محارمه الا لظنة وشبهة، وهذا الاصل في المسلمين فكيف بالصحابة الصالحين. اما حجة الطواف بالبيت وان الرجال يطفن مع النساء وهذا احتجاج في جهل الشرع والتاريخ وكذلك تتبع المتشابه، فاما جهل بالشرع فذلك ان هذا من خصوصيات مكة، وهذا باجماع المفسرين. يقول الله جل وعلا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. وش معنى بكة؟ خرج ابن ابي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال انما سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها، وانه يحل فيها ما لا يحل في غيرها. واخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ابي حاتم عن عتبة ابن قيس قال ان مكة بكت بكاء بكاء الذكر فيها كالانثى. قيل عمن تروي هذا؟ قال عن ابن عمر. وعند البيهقي عن قتادة قال سميت بكة لان الله بك بها الناس جميعا، فيصلي النساء قدام الرجال ولا يصلح ذلك ببلد غيره، يعني يبك الرجال النساء من التزاحم فيها والنساء الرجال، ولذلك سميت ببكة. واما الجهل بالتاريخ فان النساء كن يطفن مجتمعات حجرة من الرجال، يعني بعيد عن الرجال لا معهم، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر، وكان عمر يضرب الرجل الذي يطوف وسط النساء كما روى الفاكهي من طريق زائدة عن ابراهيم النخعي قال نهى عمر ان يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا يطوف معهن فضربه بالدرة. وبقي الامر على هذا قرون طويلة. قال ابن جبير في رحلته وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حسنا منها سود وسمر وبيض قد ألصق بعضها ببعض واتسعت عن البيت، لاحظوا مقدار 9 خطى إلا في الجهة التي تقابل المقام، فإنها امتدت إليه حتى أحاطت به. وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض. ثم قال وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة، يعني الرجال يطوفون عن الكعبة بتقريبا 9 خطى والنساء يأتون أو يأتين بعد الرجال، وذلك حتى لا يختلطن الرجال بالنساء. أما قضية التعليم ومسألة أن التعليم مظنة اختلاط، المناظرة في العلم والتعليم لا ينكرها أحد، وهذا تعميم أورد فهما خطأ، لو تحقق له صفته علم أنه أتي من تلقين وإدامة نظر في مقالات صحفية لا ترى القارئ أو لا ترى القارئ إلا ما ترى. سودت كتابات بعض الكتاب أقلامهم حتى جعلت في عقول المؤمنين حيرة، أحبوا شيئا فطوعوه حسب ما يريدون. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء التي يستنبطها العلماء الحذاق من النصوص جاءت على حال وصفة ذكرها مسروق بن الأجدع كما في الصحيحين، قال: سمعت عائشة وهي من وراء حجاب، وكما ذكره البخاري في تاريخه، قال عبد الله الباهلي: رأيت ستر عائشة، يعني ما رأيت عائشة، رأيت ستر عائشة في المسجد الجامع تكلم الناس من وراء الستر وتسأل وتجيب وهي من ورائه. وأنا بالمناسبة أناشد القائمين على وزارة التربية والتعليم وعلى كذلك التعليم العالي وغيره أن يتقوا الله جل وعلا ولا يجمعوا بناتنا بأبنائنا ذكورا وإناثا حتى في الصفوف الأولية، وأن يتقوا الله في هذا المجتمع، لأن التغريب إذا انفتح على أمة فقل عليها السلام. وهذه البلاد هي نظر العالم كله، فإذا ضاع شبابها ونساؤها وضاع ثوابت دينها فقل على الأمة أيضا السلام. وإننا نقول لهم التفتوا إلى ما كان يفعل أسلاف هذه الأمة. جاء في المسند عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب فأذن لهم فقالوا: حدثنا. قال: سلوا. قالوا: ما معنا شيء، ما عندنا شيء نسألك عنه. فقالت ابنته من وراء الستر ما خرجت، قالت ابنته: سلوه عن حديث عرفجة ابن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب ثم سألوه فيما قالت. أما قضية الأسواق والاحتجاج بالبيع والشراء فهي طرقات لا مواضع جلوس وقرار فضلا عن الخلوة، ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضيها الصحابة مع وجود شروط وضوابط لها، وإنما خففوا فيها بلا مبالغة للحاجة. فقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه، اسمعوا أيها الرجال، يقول علي: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق، أما تغارون؟ ألا إنه لا خير في من لا يغار. واليوم إلا ما رحم الله نرى بعض الرجال قد ذهبت غيرته واندثرت حميته التي تعينه على الخير وأن يغار على نسائه. أما الدعوة بأن الحجاب كان خاصا بأمهات المؤمنين وعلى هذا فالاختلاط يقولون بأنه محرم عليهن خاصة، لأن الله ذكرهن وحدهن في الآية: وإذا سألتموهن، يعني نساء النبي، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه جهالة لا تقوم على نظر ولا على برهان ولا على قول لأحد من مفسري القرآن من السلف، وكأن القرآن لم يفهمه أحد إلا أهل الحضارة المعاصرة. هل نتوقع أن ابن تيمية وابن المبارك وكبار الصحابة والتابعين ما فهموا هذه الآيات وفهمها الكتاب في الصحف وعرفوا مقاصدها وما يدور فيها وما هو الناسخ والمنسوخ منها؟ نقول على باب التفصيل وليس على باب البيان وليس على باب التفصيل الطويل. أولا أن القرآن عام للناس بجميع، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به إيش؟ ومن بلغ، يعني من وصله وبلغه كتاب الله فهو حجة عليه، والعبرة هنا بعموم حكمه. وإن تم تخصيص الخطاب لأحد من الأنبياء أو للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أحد الصحابة وأزواج الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به إيش؟ المرسلين. فإذا كان خطاب الأنبياء الوارد في القرآن المخصوصين به عاما لأهل الإيمان المخصوصين به عاما لأهل الإيمان، فكيف بخطاب توجه لمن هو دونهم؟ فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء فدخول النساء في خطاب أمهات المؤمنين أولى. ثانيا، أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام به، وأنه أولى بالاتباع من غيره، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل زائد عن مجرد الخطاب، كما هي عادة القرآن في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله خالصة لك من دون المؤمنين، وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. ثالثا، أن آية الحجاب جامعها بنفس الخطاب. وين الذين كتبوا وقالوا بأن الأمر مخصوص فقط بأمهات المؤمنين؟ في نفس الخطاب أوامر أخرى، واذكرنا يعني يا أزواج النبي ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهل هذا الخطاب خاص فلا يشرع ذكر ما يتلى في بيوتهن من القرآن والسنة إلا أزواجه؟ ومع أن هذه الآية أظهر في الخصوصية حيث قال في بيوتكن، وأما في الحجاب قال ليش من وراء الحجاب، فما قال حجابكن كما هنا في بيوتكن. هل يفهم من هذا التخصيص الزائد ألا يدخل فيه تلاوة الآيات والحكمة في بيوت غيركن ولا غيركن في بيوتهن وبيوت غيرهن؟ وهذا لا يقول به مسلم ولا يلتزمه من يقول بخصوصية الحجاب، مع أنه في نفس الآيات وفي نفس السياق. رابعا، ما أجمع عليه العلماء أن الأحكام تدور مع العلل والمقاصد من التشريع. فالله تعالى قال في آية الحجاب مخاطبا الصحابة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فما هو الشيء الذي يريد الله إبعاده من قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين ولا يوجد عند بقية النساء وعند بقية الرجال إذا التقوا في المجالس والبيوت والتعليم؟ وما هو الشيء الذي يجده الصحابة تجاه أمهات المؤمنين وأمهات المؤمنين ولا يجدونه في بقية النساء؟ فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة، وإذا كان الاختلاط منع منه من وصفهن بالأمهات وزوجهن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، خوفا على قلوب هؤلاء الأمهات وقلوب أبنائهن وهم خير الأجيال، فكيف بقلوب غيرهم من الرجال؟ ثم إنني أقول أيها الأحبة، يجب أن يعرف أن الله تبارك وتعالى حينما حرم علينا الاختلاط بالنساء فإن ذلك أدعى لبقاء النزاهة والفضيلة في الناس وفي الأمة إلى قيام الساعة. وإننا أيضا نقول إن قضيتنا أيها الناس يجب أن نعرف أننا لا بد أننا نعرف سبب تخصيص أزواج النبي أحيانا لمزيد التشديد عليهن، لأن أمرهن يمس النبي عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أن حفظ العرض يقدم في بعض الأحوال على حفظ الدين اهتماما به، فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء الله كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح، ولكن لا يمكن أن تقع في الزنا والله يعصمهن من ذلك، لأن الزنا أذيته متعدية للزوج وعرضه. فمن يبقى مع زانية وهو عالم ديوث في الشرع بخلاف من يبقى مع كافرة. لهذا أجاز الله زواج اليهودية والنصرانية بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وحرم نكاح الزانية ولو كانت مؤمنة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله يقول الخبيثات للخبيثين، وأمهات المؤمنين قدوة والتشديد عليهن أولى. ولذلك نقول هذا أيضا فيه رد على الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. لكن نقول كما قال الله: يا نساء النبي، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. مع أن تحريم الفاحشة على جميع النساء، ولكن النساء نساء النبي لمزيد التشديد، وهو في الحجاب وفي الاختلاط، وكذلك لأن نساء النبي لهن وأمرهن يخص النبي صلى الله عليه وسلم ويخص الأمة كذلك. ولتمام عدل الله ورحمته بهن فهن في باب الثواب أعظم من الصحابيات فضلا عن نساء الأمة، كما قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم إنني أقول مما من يقولون أن الاختلاط يكسر حاجز النفس وهيبة الجنس للجنس بدلا من النفرة بينهما، وحين يتطبع الناس على هذا نقول لهم إن كثيرا من المدارس والجهات والدول التي فيها اختلاط بين الجنسين في أمريكا وأوروبا تراجعوا في الآونة الأخيرة وحاولوا فصل الرجال عن النساء. ولو أن الوقت يسع لذكرت لكم أسماء وإحصائيات فيما تدل على ذلك. ثم إننا نقول يجب على كل إنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقوله وفيما يعمله وفيما يبينه. وإننا نقول إن الاختلاط ليس فقط في قضية في أسواق عامة أو في أماكن التعليم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، إخوة وصغار، وأمرنا أن نفرق بينهم في المضاجع. ثم انتبهوا من الخدام الرجال والخادمات النساء، واحذروا الاختلاط بينهم وحصول الخلوة بهم. روي في بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناولت أحد ابنيها بلالا أو قال رأيت كفا، يعني أنه لم يرى وجها، وقد كان أنس رضي الله عنه خادما خاصا للنبي وكان يعيش عنده كأحد أهله، ومع ذلك لم يختلط بأهله. ثم أيضا احذروا اتخاذ الخادمات الذين يكن في البيوت وأن يكون بينهم وبين الرجال والشباب خلوات واختلاط، فإن ذلك يفضي إلى عاقبة وخيمة. واحذروا كذلك، احذروا السماح لمن كان يقصد التلاعب في خطبة النساء، وحتى المخطوبة إذا أراد الخاطب رؤيتها شرعا فإنها لا تكون وحدها ولا يخلو بها حتى لا يكون اختلاط ويقع العبث بأعراض الناس بحجة الرؤية والتعارف ومدارسة أحوال بعض. وكذلك استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حال غيابه ومجالستهم، فذلك من أخطر الأمور. اتصلت بي إحدى البنات في المملكة هنا قبل أيام تقول: والله الذي لا إله غيره يا شيخ، إن والدي يفرض علي أن أدخل القهوة وأقدم المشروب من العصير وغيره لأضيافه وهم أجانب عني ولا يحلون لي، حتى أنه قال: إذا دخلت عليهم من غير حجاب أعطيتك مبلغا من المال. ثم نقول: الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية كل ذلك محرم. الاختلاط في الوظائف، في الأندية، في المواصلات، في الأسواق، في المستشفيات، في الزيارات بين الجيران، في الأعراس، في الحفلات، كذلك الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد والمكاتب والعيادات وغيرها، إن هذا يفضي إلى قضية خطيرة. واحذروا أن تسمعوا كلام الكتاب من العلمانيين أهل الشبه أو حتى المنتسبين للدين أو الذين يظهر عليهم الصلاح، وإني أقول لهم يا حسرتا على قوم كنا نظنهم أن يكونوا أطباء وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب. وأقول لهم كنا نظنكم ملحا يوضع على الطعام حتى يزينه، ولكن وقع في الملح ما وقع، بالملح يصلح ما يخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. ونقول لهم إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء، إلى أين يسعى من كان يظن فيه من يقول خيرا وأن يوجه الأمة إلى خير عظيم، هم الذين يقودونها إلى شر كبير. فوالله الذي لا إله غيره إن أهل الدين قاطبة، أجمع العلماء وعلى رأسهم الصحابة وكبار التابعين والأئمة الأربعة وأهل المذاهب المعتمدة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على حرمة الاختلاط، وقد قال بذلك المتقدمين وقال به المتأخرين، ولم يعلم أن مذهبا حلل الاختلاط حتى مذاهب المبتدعة. وارجعوا إلى السير والتاريخ إلا بعض أهل الأهواء. ونقول مع اختلاف الزمان وبعد المكان وتغير الأحوال، إلا أن قولهم كان واضحا ثابتا لم يقل بي أحدا. ثم إننا نناشد ولاة الأمر في هذه البلاد، وأخص بالنداء خادم الحرمين وولي عهده والعلماء والعامة، أن يتقوا الله في نساء المسلمين وأن يقفوا وقفة الأسد في رد أولئك العابثين الذين يريدون أن يقع في الأمة الشر العظيم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ويجب على ولي الأمر، يقوله مالك بن أنس، أن يمنع الصباغون، وفي رواية الصناع أن يلتقوا بالنساء في مواضع خلوة واختلاط. وقال بذلك عدد من العلماء ونص عليه عدد كبير منهم. روي عن الإمام أحمد أنه لما سئل أنه يوجد رجل إذا روي الرجل يجلس مع المرأة أو مع الرجال ماذا أفعل؟ قال صح به، يعني أنكر عليه. وعدد من أهل العلم أوجبوا الأمر على ولي الأمر أن يمنع المتسللين على أعراض المسلمين. وإذا أردتم أن تعرفوا شر ما وقع من الاختلاط فعودوا إلى نسبهم وبحوثهم التي قالوها عن بلدانهم وعن أنفسهم في أمريكا وأوروبا وفي الغرب كله، واسمعوا إلى تلك الأحداث والأرقام المخيفة التي والذي نفسي بيده يخاف منها المجنون قبل العاقل. ثم الله الله الله الله بحميتكم الطيبة التي تنبني على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان الرجال، وإن كان هذا من العرف المغلوط والممنوع والمرفوض، كان أحدهم يرفض أن يحضر زوج ابنته، يظن أن ذلك من العار، بل ربما لا يدعو الناس إليه مع أن ذلك يخالف الحق والسنة، لكن من شدة غيرة الرجال. وكان بعضهم بل كما كان في الجاهلية الذي كان يفعلونه من وهد النساء وقتلهن والبنات، وذلك أيضا مرفوض عقلا وشرعا وعرفا وإنسانية، لكن كل ذلك كان من أجل حماية الأعراض. وإننا اليوم لا نطالب بما كان عليه الجاهلية ولا فيما كان عرفا لا يقبل، إنما نطالب بما يقبله العقل والفطرة وينادي به الدين من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. احفظوا نساءكم واحفظوا أنفسكم أيها الرجال، واحفظنا أنفسكن أيتها الأخوات. واليوم الذي يرى الحال في الأسواق والأندية والمجامع العامة ويسمع تلك القضايا من الخلوات الغير شرعية والسلوكيات المنحرفة والمعاكسات والمكالمات وما يحدث بين الشباب والفتيات، يرى العجب العجاب ويسأل الإنسان ربه ألا يكون ذلك ظاهرا ولا يكون منتشرا بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أصلح الراعي والرعية واجمع اللهم كلمتنا على البر والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيها الفوائد.